بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 73 بعد 200، وهو عن غزوة حنين. فرغ النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وأرسل السرايا وهدمت الأصنام، أرسل عمرو بن عاص إلى رهاط، وأرسل خالد بن وليد للعزة، عمرو بن عاص إلى سواع، وأرسل بهدم المشلل مناه كانت في المشلل، وأرسل إلى بني جذيمة وبث السرايا، واستقر الأمر وأقام في مكة ما بين 15 إلى 20 ليلة، وهو في الأبطح يذهب على قدميه من خيمته إلى المسجد ويعود. استقر الأمر استقرارا تاما. بعد ذلك، بعد ما تم 20 ليلة في مكة وهو يقصر الصلاة وينتظر السرايا أن تعود، وثبت الأمر، وولى عتاب بن أسيد بن أبي العاص ابن عم عثمان رضي الله عنه، والله على مكة، وعمره 17 سنة. حشدت هوازن وتحركت. قال ابن واقد، نبدأ به، حدثنا فلان وفلان، وعدل يمكن في الطائفة، والواقدي هو الذي ضبط أيضا، ضبط كما تقدم في الحلقة الماضية مرويات موسى بن عقبة، حفظها لنا، لأن الآن إذا قرنا بين ابن واقد وابن عقبة تجد بالحرف، فهو قد حفظها لنا. فالمراد يقول: كل حدثني بطائفة من هذا الحديث، وبعضهم أوعله من بعض، وجمعت كل ما حدثوني. قالوا: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مشت أشراف هوازن بعضها إلى بعض، وثقيف بعضها إلى بعض. وإن شاء الله في غزوة الطائف نبين متى سكنت ثقيف الطائف وتاريخ الطائف وعلاقتهم بهوازن، كنت أريده في الحلقة هذه لكن أجلتها إلى حلقة الطائف إن شاء الله. قال: مشت أشراف هوازن بعضها إلى بعض، وثقيف بعضها إلى بعض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو سفيان: لو كان هذا العدد والعدة لهوازن خير لك من قبيلتك، فقال: أسأل الله أن يجمع لي ما بين فتح مكة وإعزاز قريش بها، وهوازن تكون ذراريهم وأموالهم لنا، يجمع الله لي الثنتين إن شاء الله. وجمع الله له الثنتين. فلذلك سبحان الله تحركت هوازن وثقيف. قال: وحشدوا، مشى بعضهم إلى بعض، وحشدوا وبغوا وأظهروا أن قالوا: والله ما لاقى محمد قوما يحسنون القتال، يعني منذ أن هاجر الله تمام، فأجمعوا أمركم وسيروا إليه قبل أن يسير إليكم. فأجمعت هوازن أمرها وجمعها مالك بن عوف النصري رضي الله تعالى عنه من نصر بن معاوية بن هوازن بن منصور، وكان عمره يومئذ 30 سنة، وكان سيدا في هوازن، وكان مسبلا أو مسبلا. قال المسبل يطيل ثوبه كبير وخيلاء، والمسبل قالوا يفعل في ماله ويحمد، يعني العرب بالذات ما تقر لأحد بالرئاسة إلا إذا كان صاحب رأي قاطع وصاحب يعني سخاء واسع وصاحب شجاعة وصاحب إقدام، يعني لهم مواصفات في السيد، ما كل واحد يسيده. قال: وكان يفعل في ماله ويحمد، فاجتمعت هوازن كلها عليه. وكان في ثقيف سيدان لهم يومئذ: قارب بن الأسود بن مسعود، هذا سيد الأحلاف الذي قادها، وذو الخمار سبيع بن حارث، هذا في بني مالك، لأن ثقيف بطني الأحلاف وبني مالك. قال: فأوعبت ثقيف كلها مع هوازن، وأجمعوا المسيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أجمعت هوازن وجدوا ثقيف إلى ذلك سراعا، فقالوا ثقيف: قد كنا نهم بالمسير إليه ونكره أن يسير إلينا، ومع ذلك لو سار إلينا في الطائف لوجد حصنا حصينا نقاتل دونه وطعاما كثيرا داخل الحصن، هذه قالته اليهود قبلهم في خيبر، حتى نصيبه أو ينصرف، ولكن لا نريد ذلك، نسير معكم، يقولون لهوازن، ونكون يدا واحدة. فخرجت ثقيف معه مع هوازن. قال غيلان بن سلمة الثقفي، هذا كان عنده 10 نسوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك 4 وفارق سائرهن بعد ما أسلم. وقال أحد المخنثين في المدينة لعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة: إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادنة ابنة غيلان، فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8، يصفها، وكان يعني يظن أنه من غير أولي الإربة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكم هذا، وبعد ذلك نوفي من المدينة. المراد قال غيلان بن سلمة الثقفي لبنيه وهم عشرة: إني أريد أمرا كائنة له أمور لا يشهدها رجل منكم إلا على فرسه، فشهدها عشرة من ولده على عشرة أفراس، فلما انهزموا بأوطاس كما سيأتي هربوا فدخلوا حصن الطائف فغلقوا. وقال كنانة بن عبد يليل وهو ثقفي: يا معشر ثقيف، ما هذا بالرأي؟ إنكم تخرجون من حصنكم وتسيرون إلى رجل لا تدرون أيكون لكم أم عليكم، فمروا بحصنكم أن يرمى ما رث منه، فإنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه. فأمروا به أن يصلح، وخلفوا على مرمته ترميم الحصن وتثبيت رجلا وساروا. وشهدها ناس من بني هلال بن عامر بن صعصع قليل ما يبلغون المئة ما يعدون، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، وهم الحد والجد الذي قال بعد ذلك بسنين جرير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلاب. الحد والجد كما سيأتي الآن من أقوال دريد وغيره في كعب وكلاب، وهلال بن عامر فيهم البركة، سبحان الله العظيم. هؤلاء كلهم انقرضوا، هلال ذهبت إلى شمال أفريقيا في القرن الرابع، بني هلال معروف تغريبته، وكعب وكلاب ذهبوا العراق، ثم الآن كثير منهم في الأحواز الكعبي، وذهبوا إلى خراسان تفرقوا. هؤلاء هم صليبة هوازن وقوتها، وصليبة عام بن عامر بن صعصع. قال ما حضرها من هوازن كعب ولا كلاب. وقبل ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على مكة، سأل عن القبائل الثلاث هذه بالذات، كعب وكلاب وهلال. ودريد أيضا سيسأل عن هذه القبائل الثلاث، كعب وكلاب وبني هلال. ويكفي أن جرير خلدها: فلا كعبا بلغت ولا كلاب. قال: ولقد كانت كلاب قريبة من مكة والطائف، فقيل لبعض الناس: لما تركتها كلاب فلم تحضرها؟ قال: أما والله إن كانت لقريبة، ولكن ابن أبي البراء ابن عامر بن مالك ملاعب الأسنة، هذا اللي أجار الصحابة ثم غدر بهم عامر بن الطفيل، ثم قام ابنه ابن عامر بن مالك المجير لما أخذ يستفز حسان بالأبيات، قام وضرب عامر بن الطفيل، وهذه تقدمت في مسألة بئر معونة. فهذا ابن أبي البراء مشى فنهى كلاب، وكان من زعمائهم لأنه أحد أبناء بني أم البنين الكملة، مشى في كلاب فنهاهم عن الحضور فأطاعوا بني كلاب. وقال ابن أبي البراء وهو يعرف من بئر معونة وما بعده متابع الموضوع، قال: والله لو ناوأ محمدا من بين المشرق والمغرب لظهر عليه. هذا رجل عاقل. ونصر هوازن، نصرهم دريد بن الصمة في بني جشم، بني جشم من معاوية بن بكر، سعد بن بكر اللي أرضى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معاوية بن بكر فيهم الفروع هذه، وإن شاء الله نأتيها في قناة العرب. قالوا: ودريد بن الصمة يومئذ ابن 160 سنة، شيخ كبير ليس فيه شيء، ليس منه فائدة إلا التيمن به وبمعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا ومارس الحروب 160 سنة. هذا اللي يوم قتل أخوه عبد الله بن الصمة لأبيات الشهيرة: وهون وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي. طيب، قالوا: وقد ذهب بصره يومئذ وجماع الناس ثقيف وهوازن إلى مالك بن عوف النصري، فلما أجمع مالك المسير بالناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس فجاءوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم حتى نزلوا بأوطاس. أوطاس الآن جهة عشيرة قريبة من ذات عرق، وهم من هناك، يعني كانت أموالهم ترعى في ركبه في غمره وجره والسي، فأتى بالأموال من هناك، يعني هذه هوازن، وثقيف جاءت من الطائف، فاجتمعوا في أوطاس لأن وادي العقيق يمر من عند أوطاس، عقيق عشيرة هذا وعقيق الطائف، فاجتمع الناس به فعسكروا هناك وأقاموا في أوطاس. أوطاس أبد الآن إذا طلعت من ذات عرق تقع في أوطاس، وسأحددها إن شاء الله إذا جاءت سرية. فعسكروا وأقاموا هناك، وجعلت الأمداد تأتيهم من كل ناحية من هوازن ومن ثقيف. قالوا ودريد بن الصمة يومئذ في شجار. الشجار مثل الهودج اللي يوضع للنساء لكنه مكشوف، مركب يوضع لكبار السن فوق الإبل، يقاد به على بعير ضعيف يعني مكفوف البصر 160 سنة قد سقط حاجبه، لكنه فيه باقي معرفة بالحرب. قال يقاد به على بعير، فمكث على بعيره، فلما أناخ البعير ونزل الشيخ لمس الأرض بيده فقال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل أوطاس، لا حزن ضرس أو ضرس ولا سهل دهس. يقول ليس يعني مرتفع، والضرس أو الضرس اللي فيه حجارة محددة حرة، وليس رمل بحيث أن الخيل مات. نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. وبعضهم يرويها دعس، وبعض الناس يقول إن كلمة طعس عندنا أنها محرفة من دعس أو دهس. ثم قال الشيخ هذا دريد ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وثغاء الشاء وخوار البقر، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وثغاء الشاء وخوار البقر. فقالوا لدريد لقد ساق مالك بن عوف الناس بأبنائهم ونسائهم وأموالهم. فقال دريد يا معشر هوازن، أمعكم من بني كلاب بن ربيعة أحد؟ قالوا لا ولا واحد. قال أمعكم من بني كعب بن ربيعة أحد؟ قالوا لا. قال معكم من بني هلال بن عامر أحد؟ قالوا لا، يعني إذا كان أفراد متفرقين. قال دريد أما لو كان خيرا ما سبقتوهم إليه، ولو كان ذكرا أو شرفا ما تخلفوا عنه، كعب وكلاب وهلال. أطيعوني يا معشر هوازن. وهلال كانت في جهة أعالي الخرمة والتربة، ذكرناها في سرية عمر بن الخطاب إلى عجز هوازن، ومنهم هلال بن عامر أو عليا هوازن، كانوا في تربة ثم لما ذهبوا إلى شمال أفريقيا نزلت بعدهم قبائل من الأزد. ثم قال دريد أطيعوني يا معشر هوازن وارجعوا وافعلوا ما فعل هؤلاء كعب وكلاب وهلال، فإنه الرأي، هذا والله الرأي. فأبوا عليه. قال من شهدها من هوازن؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجذعان من عامر لا يضران ولا ينفعان، يعني القبيلتين هذه لا تضر ولا تنفع، عمرو بن عامر وعوف بن عامر ومن معهم. ثم قال أين مالك زعيم الناس؟ قالوا هذا مالك. فدعاه فقال يا مالك إنك تقاتل رجلا كريما وقد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا اليوم كائن له ما بعده من الأيام. يا مالك ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وثغاء الشاء وخوار البقر. قال مالك سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. سبحان الله حظ المسلمين. قال دريد ولما؟ قال مالك أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله وولده ونساءه فيقاتل عنهم مقاتلة المستفيد المسلميت يعني. قال فصفق بإحدى يديه على الأخرى حتى سمع لها نقيض، ثم قال راعي ظان والله ما لك وللحرب، أنت راعي ظان، راعي ظان ما له وللحرب. هل يرد المنهزم شيء؟ المنهزم لا يرده شيء، لا يفكر إلا في نفسه، لا في مال ولا ولد ولا نساء. إنها إن كانت لكم يعني الدائرة لم ينفعك إلا رجل بسيفه وبرمحه، وإن كانت الدائرة عليك فضحت في أهلك وفي مالك، سبوا وأخذوا. ثم قال ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا لم يشهدها منهم أحد. قال غاب الجد والحد، والله لو كان يوم رفعة وعلاء لم تغيب عنه كعب ولا كلاب ولا هلال بن عامر. يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، فإذا صنعت ما صنعت فلا تعصني في هذه الخطة، يعني كانك صامل. ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعليا قومهم وعزهم، ثم ألقى القوم على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وكان أهلك لا خوف عليهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه عندما يضع النساء في الآطام في الحصون. وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. فغضب مالك بن عوف النصري من قوله، سبحان سبحان الله، هذا فعل الله عز وجل أن تكون هذه كلها للمسلمين. وقال والله لا أفعل ولا أغير أمرا صنعته، وإنك يا دريد قد كبرت وكبر علمك وحدث بعدك من هو أبصر بالحروب منك. قال دريد يا معشر هوازن والله ما هذا لكم برأي، هذا فاضحكم في عوراتكم وممكن منكم عدوكم، ثم هو لاحق بحصن ثقيف وتارككم، فانصرفوا واتركوه. يعني لما أن رفض الرئيس ذهب إلى الشعب أنت يا دريد، وهذا والله الرأي، لكن حظ الإسلام والمسلمين. قال فسل مالك بن عوف سيفه ثم نكسه وجعل رأسه الأعلى، ثم قال يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره مالك أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا والله لئن عصينا مالكا وهو شاب ليقتلن نفسه، ونبقى مع دريد شيخ كبير لا قتال فيه، ابن 60 أو 100 سنة، فأجمعوا أمركم مع مالك بن عوف على ما يحصل. فلما رأى ذلك دريد وأنهم قد خالفوه قال هذا يوم لم أشهده ولم أغب عنه، أحضرت ولا غبت، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. وكان دريد قد ذكر بالفروسية والشجاعة ولم يكن له 20 سنة، وكان سيد بني جشم وأوسطهم نسبا، لكن السن أدركته حتى فني فناء، وهو دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة. وفي قصة ستأتي في أنه قتل في هذه المعركة. قال معمر حدثني الزهري قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة مضت من رمضان، وأنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح. هذه رواية معمر. قالوا وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان، هذا المحفوظ، لعله خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين من رمضان، وفتح مكة لعشر بقين من رمضان، هذا المحفوظ، وأنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح. وأقام عليه الصلاة والسلام بمكة بعد الفتح 15 ليلة يصلي ركعتين، ثم غدا يوم السبت لست ليال خلون من شهر شوال، يعني 15 بعد 20 يعني 10 الأواخر وخمسة أيام العيد، ثم خرج يوم السبت غدوة صباح، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد، بن أسيد ما يقال أسيد، بن أسيد بن أبي العاص، كان شاب دون 20، هذا يصلي بهم وهو الأمير، واستخلف معاذ بن جبل وكان أيضا شابا يعلمهم السنن والفقه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المسلمين، 10,000 من أهل المدينة ومن معهم، و2,000 من أهل مكة. فلما فصل يعني بالجيش قال رجل من أصحابه لو لقينا بني شيبان ما بالينا، بني شيبان من ربيعة كلها، ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة. فأنزل الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال ابن واقد وحدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة، دائما الرابط بين موسى بن عقبة وبن واقد هذا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في الأغلب. عن الزهري عن سعيد بن مسيب قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لا نغلب اليوم من قلة، فأنزل الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. قال الزهري وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب أي في السفر 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4,000، ولا تغلب 12,000 من قلة، كلمتهم واحدة إذا كانت كلمتهم واحدة. قالوا وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس من المشركين كثير، منهم صفوان بن أمية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعار منه 100 درع بأداتها كاملة، فقال يا محمد أطوعا أو كرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة. وقال عليه الصلاة والسلام لصفوان اكفنا حملها، فحملها صفوان على إبله حتى انتهوا إلى أوطاس فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي واسمه الحارث بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة يعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها يطلبون البركة، يعكفون عليها يوما كاملا. هذا كل سنة مثل العيد، إذا علقت السلاح عليه على الشجرة تكون يكون السلاح في اعتقاده ميمون أو مبروك، والذبائح كذلك. قال أبو واقد: فرأينا يوما ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة عظيمة خضراء سترتنا عن جانب الطريق، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها للسنن سنن من كان قبلكم، يعني مشيتم على طريقة من كان قبلكم. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت ذات أنواط شجرة عظيمة أهل الجاهلية يذبحون بها ويعكفون عليها يوما، ومن حج منهم وضع رداءه عندها ثم يدخل بغير رداء تعظيما للشجرة. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قال له رهط من أصحابه فيهم الحارث بن مالك اللي هو أبو واقد: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال: وكذا فعل قوم موسى بموسى. وقال أبو بردة بن نيار: لما كنا دون أوطاس نزلنا تحت شجرة ونظرنا إلى شجرة عظيمة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها وعلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه وقوسه. قال: وكنت من أقرب أصحابه إليه، فما أفزعني إلا صوته: يا أبا بردة يا أبا بردة. فقلت: لبيك لبيك. فأقبلت سريعا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعنده رجل جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل جاء وأنا نائم. فسل سيفي ثم قام به على رأسي ففزعت وهو يقول: يا محمد من يؤمنك مني اليوم؟ فقلت: الله. قال أبو بردة: فوثبت إلى سيفي فسللته، يعني لقتل الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: شم سيفك، أي أغمده أدخله في غمده. قلت: يا رسول الله دعني أضرب عنق عدو الله عنق عدو الله، فإن هذا من عيون المشركين. قال لي: أسكت يا أبا بردة. فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا عاقبه الرجل، فجعلت أصيح به في العسكر ليشهده الناس، فيقتله قاتل بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أما أنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفني عن قتله، وجعلت أصيح في العسكر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أله عن الرجل يا أبا بردة أله عنه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أبا بردة إن الله مانعي وحافظي حتى يظهر دينه على الدين كله. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين أين هي؟ حنين يعني باختصار أكثر البلدانيين المعاصرين يقولون الآن إذا قدمتم إلى مكة من طريق قرن المنازل والسيل تأتيك بلدة صغيرة اسمها الزيمة، أصلها لزيمة، ثم أصبح الناس الآن يقولون الزيمة، فيها عيون وكان الطريق عليها، ثم الآن الطريق المسفلت ينحد، يعني بدل ما كان متجه غرب يذهب جنوب تماما، فيأتيك على يسارك أيضا بلدة اسمها سبوحة، وفي هناك الآن مركز تفتيش مدخل مكة الجديد اسمه مركز سبوحة، على يمينك في وادي جدعان وسمى الآن يدعان الوادي هذا يصب في يذهب يدعان هذا حتى يأتي وادي الصدر ثم يذهب مع شراع النخل إلى عرنة. يقولون إن جدعان هذا هناك حنين، من عند مركز التفتيش الآن إلى شراع النخل يعني قريب من مسجدنا هذا الآن يمكن كيلو أو كيلوين من هنا، هذه حنين. هذا الآن أكثر المعاصرين عاتق البلادي وحمد الجاسر وبن بليهد كلهم يعني جمعوا أقوال كثيرة وقالوا أنها هناك. والآن الدولة لما سمت الأحياء العام الماضي سموا شراع النخل حنين على أساس أنه جهة شراع النخل، لكن فيه بلداني جيد مرة اسمه عبد الله الشايع من أهل الشعراء من أهل النجد، هذا جيد ما يكتفي يجمع الأقوال كلها ثم يذهب بنفسه، والمراد أنه ذهب بنفسه وتتبع في كتاب اسمه موضع غزوة حنين، صراحة كتاب ممتاز طبعت وظنه دارة الملك عبد العزيز. هو لا استقر أمره أنه ذهب مع طريق الحجاج القديم، لأن الهمداني فيها رجوزة يحدد لك مسارات الحجاج، فذكر فيها عكاظ وذكر فيها حنين، فهم الآن إذا جاءوا عند الزيمة ما يتجهون جنوب قديما، إذا جاءوا عند الزيمة الآن يعني مع الطريق أمامك إذا انحرف الطريق الجنوب ويمينك ذهب خط الخواجات، أمامك في عقبة اسمها أريك، عقبة صغيرة تنزلك على وادي اللي هو وادينا الآن اللي نحن نسكن في أطرافه، اسمه وادي الناقة أو وادي مدرجة أو مدرجة، بعضهم بالتخفيف بعضهم بالتشديد، مدرجة الناقة، لأن فيه صخرة تبعد عنا يعني مئات الأمتار، ما هو بعيدة، أقل من كيلو، في صخرة سبحان الله باركة في وسط الوادي كأنها ناقة، يسمونها الناقة. ها إذا طلعت منك يطلعك على الوادي، هذا الوادي الأفيح، ثم أنت يسرت أتيت لنا نحن في أماكننا هذه، وأنت يا من ذهبت إلى مكان بين الجعرانة وبيننا أيضا يبعد عنا كيلو أو كيلوين، هناك فيه بير اسمه بير الرشيدي، ثم بعدها بير البرود، كانوا أهل مكة يحبون المكان ذاك لأنه بارد على اسمه برود ويكشتون فيه، هناك بالضبط هذه حنين. فإذا نحن الآن مكاننا هذا حينا حي البركة هو بين الموضعين اللي اختلفوا فيها البلدانيين، بعضهم يقول انه ورانا في جهة شراع النخل، وبعضهم يقول امامنا بينه وبين الجعرانة، وهو ما بين الاثنين هذه، ولكن أدلة الشائع قوية جدا، يعني أدلة ارجعوا لها في الكتاب، حتى قالوا ان بير الرشيدي هذه سميت على هارون رشيد فيما بعد لما نجاد، هو مشى حتى مع درب زبيدة، يجتمعون فيها كل الحجاج، هم قبل ذلك يجتمعون مع حجة اليمن، اليمن الشرقي اللي يجون من جهة مأرب على نجران على بيشة على رنية على الخرمة على عكاظ، أعالي الخرمة يعني على وعالي الوديان، هذه هم يمشون مع جبال السروات بين السروات وبين الحرة كذا، وينزلون على تربة ثم يجعلون حضن بيامنهم ثم ينزلون على قر المنازل، هذا الحاج اليمني. والحاج البصري يأتيك من حفر الباطن اللي هو حفر أبي موسى إلين مران ثم يقطع ركبه، والحاج الكوفي يأتي من ضرية إلين، المهم تجتمع كل الطرق، الحاج البصري والكوفي واليماني والنجدي الشرقي اليمامة والخليج وعمان اللي يأتون من هناك كلهم يجتمعون هناك، هذه محجة تجمع الجميع، ثم بعدين يدخلون مكة. فإذا حنين هذاك موضعها، ولذلك هو الجعرانة قريب منها، هو قسم الغنائم بالجعرانة، هذا الصحيح أن حنين الآن هي ما يسمى بير الرشيدي وجنبه البرود قريب من الجعرانة بينه وبين الجعرانة. قالوا انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلونا من شوال، الجيش ثقيل وهو يقف كل يوم وله قريب المكان، لكن يقف كل يوم ويجتمع عليه الأمداد والسرايا اللي ذهبت، يعني ما هم مستعجل. وبعث مالك بن عوف رجالا من هوازن ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3 نفر، وأمرهم أن يتفرقوا في عسكر المسلمين، فرجعوا إلى مالك وقد تفرقت أوصالهم، يعني من الخوف والرعب كل عظم لوحده، فقال ما شأنكم ويلكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. وقالوا له ما نقاتل أهل الأرض، إن نقاتل إلا أهل السماوات، وإن أفئدة عيونه يعني جواسيسه لتخفق، خفقان عظيم في الرعب، وإن أطعتنا رجعت بقومك، فإن الناس إن رأوا مثل ما رأينا أصابهم مثل الذي أصابنا. فقال مالك بن عوف أف لكم، بل أنتم قوم أجبن أهل العسكر، فحبسه عنده فرقا أن يشيع ذلك الرعب في العسكر. وقال دلوني على رجل شجاع، فأجمعوا كلهم على رجل أنه من أشجع الناس، فأرسله عينا فرجع إليه وقد أصابه نحو ما أصاب من قبله، فقال ما رأيت؟ قال رأيت رجالا بيضا على خيل بلق ما يطاق النظر إليهم، والله ما تماسكت أن أصابني ما ترى. قال فلم يثني ذلك مالك عن وجهه، يعني سبحان الله حظ المسلمين وحظ هوازن وحظ ثقيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت قريش عهد الحديبية قال خار الله لقريش، سبحان الله الشر يأتي بالخير. قالوا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، هذا اللي كان مع خالد بن الوليد في جذيمة، الآن قدموا من جذيمة، هو اللي نقل قصة العاشق الكناني، قال انطلق فادخل في الناس، هو من أسلم رجل ظريف ويعني رجل مهمات صعبة، انطلق فادخل في الناس حتى تأتي بخبر منهم وما يقول مالك بن عوف. فخرج عبد الله بن أبي حدرد فطاف في عسكرهم أوله وآخره، تفقد العسكر، والعسكر تعرفون الجيش يعني مثل ما يقولون الحاكم سيل الحاكم غصن جرار، يجر كل ما أحد يعرف أحد ولا أحد يفقد أحد ولا أحد يستنكر أحد، جيش عسكر. قال ثم انتهى إلى مالك بن عوف فدخل معه في مجلسهم، وعنده أمم لكن عنده رؤساء هوازن، وقد أمنوا هم من العيون يعني متحرصين، لكن مثل ما فعل حذيفة في الأحزاب. قال فسمع مالك بن عوف يقول لأصحابه إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، إنما كان يلقى أغمارا لا علم لهم بالحرب فينصر عليهم، فإذا كان في السحر صفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من ورائكم، ثم صفوا صفوفكم، ثم تكون الحملة منكم، واكسروا جفون سيوفكم فتتلقونه 20,000 سيف مكسور الجفن. إذن هذه أعدادهم 20,000، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 12,000، والله أعداد هائلة 20,000. قال فتتلقونه 20,000 سيف، 20,000 سيف مكسور الجفن، واحملوا حملة رجل واحد، واعلموا أن الغلبة لمن حمل أولا. فلما وعى ذلك كله عبد الله بن أبي حدرد رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بكل ما سمع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبره بما قال، فقال كذب ابن أبي حدرد، يقول عمر، فقال ابن أبي حدرد يأخذ حقه، لئن كذبتني يا عمر فلربما كذبت بالحق، يعني مكثت 6 سنين ما أسلمت، لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق. فقال عمر يا رسول الله اسمع ما يقول ابن أبي حدرد، اسمع ما يقول ابن أبي حدرد، صدق والله كنت ضالا فهداني الله بك. فقال عليه الصلاة والسلام صدق ابن أبي حدرد، كنت ضالا فهداك الله عز وجل، أخذ حق. وكان سهل بن الحنظلي الأنصاري يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن، فأسرع السير حتى أتاه رجل فقال يا رسول الله تقطع الناس من ورائك، يعني من سرعة السير، فنزل فصلى العصر وأوى إليه الناس وتجمعوا فأمرهم فنزلوا، وجاءه فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت من بين أيديكم على جبل كذا وكذا فإذا بهوازن عن بكرة أبيها. هذه يعني مثل عربي، البكرة اللي توضع في البير، يقول أتت ببكرة أبيها، أتى بالدلو وما فيه، فإذا بهوازن على بكرة أبيها بضعنها ونسائها ونعمها والإبل والمال والخيل والرجال كلهم عم أوعبوا كلهم في وادي حنين، يقول إني صرعت الجبل فرأيتهم في وادي حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، يعني أخرجوها من وسط الأماكن وجمعوها تجميل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارس يحرسنا الليلة؟ فأقبل أنيس بن أبي مرثد الغنوي على فرسه، وهو حليف لقريش ولا أصله من غني، أخو مرثد بن أبي مرثد وأبوه أبو مرثد رضي الله عنه حلفاء حمزة، فقال أنا ذا يا رسول الله؟ قال انطلق حتى تقف على جبل كذا وكذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عاد من أهل مكة يعرف الجبال، قف على جبل كذا وكذا في تلك الناحية، ولا تنزلن إلا مصليا أو قاضي حاجة، ولا تغرن من خلفك. قال وبتنا حتى أضاء الفجر وحضرت الصلاة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسستم فارسكم الليلة؟ فقالوا لا والله، فأقيمت الصلاة فصلى بنا. وأظن في هذا أن كان ينظر إلى جهة الشعب، لأن أرسل الفارس كان يصلي وينظر إلى جهة الشعب. قال فلما سلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر خلال الشجر، فقال أبشروا أبشروا جاء فارسكم جاء فارسكم. فجاء وقال يا رسول الله إني وقفت على الجبل كما أمرتني، ولم أنزل عن فرسي إلا مصليا أو قاضي حاجة حتى أصبحت، فلم أحس أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانزل عن فرسك، يعني هو ثم أقبل علينا عليه الصلاة والسلام فقال ما على هذا ألا يعمل بعد هذا عملا، ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام مراده يعني لما قال لا تنزل يعني مراده التحفيز، وهو ثبت على فرسه ما شاف شيء، قال انطلق فانزل عن فرسك، وأقبل علينا عليه الصلاة والسلام فقال ما على هذا ألا يعمل بعد هذا عملا. قالوا وخرج رجال، ولذلك الصحيح في مسألة لا يصلين العصر أحد في بني قريظة، الأظهر الله أعلم اللي صلوا في الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الآخرين لأنه مجتهد وقت، واللي هو معروف من السياق ومن الاتجاه أن مرادهم صلوا، لكن لا أحد يصلي إلا في بني قريظة. الآن عندنا مثل يقول ضع يدك في الماء ولا تنشف إلا عندي، يعني قصد السرعة، هو معناه أنك تأخذ ماء معك وكل ما نشفت اليد تغطي يدك فيه. هذا الفرق بين العرب يعني فهم. لكن عاد الصحابة رضي عنهم ما يعلم كم اللي صلوا بعد العشاء، 1 2 3 الرواية مجملة، يعني إن فيه ناس يعني فهموا كذا، فهموا الظاهر، مثل عدي بن حاتم من صريح العرب، ولما قال الله عز وجل حتى يتبين الخيط لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يقول إني وضعت على وسادي خيط أبيض وخيط أسود وقمت أنظر فيها إلى أن تبينت، فقال عليه الصلاة والسلام إن وسادك العريض. فالمراد أنه أحيانا واحد يمكن يشطح، لكن الاتجاه العام أو ممكن يفهم خطأ، لكن الاتجاه العام واضح. لما قال له لا تنزل عن فرسك، هو بعث عين وجاسوس، مراد يعني تحفيز فقط. المراد والله أعلم، هذا إذا صحت رواية ابن واقع. طيب، وخرج رجال من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهم أحد على غير دين، خرجوا يعني ما طرد أحد منهم على غير دين، لم يسلموا، ركبانا ومشاه ينظرون لمن تكون الدائرة حتى يصيبوا من المغانم، هذا دائما يحصل في كل الجيوش، ولا يكرهون أن تكون الصدمة لمحمد وأصحابه، يعني المصيبة ما يكرهون. وخرج أبو سفيان بن حرب فيما يذكرون كلما مر بترس ساقط أو رمح أو متاع حمله، الله أعلم. قالوا والأزلام في كنانته، يعني ما تركها إلى الآن، الله أعلم بالرواية هذه، ويمكن حديث عهد، حتى أوقر جمله، أحيانا يسقط من الناس ترس رمح متاع هكذا من الجيش. وخرج صفوان بن أمية وكان لم يسلم بعد، وهو في المدة التي جعلها له رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، وضرب خباءه خلف الناس، ومعه حكيم بن حزام، حويط بن عبد العزة، سهيل بن عمر، أبو سفيان بن حرب، الحارث بن هشام، عبد الله بن أبي ربيعة، هؤلاء وجوه قريش ينظرون لمن تكون الدائرة، وقد اضطربوا خلف الناس، اضطربوا يعني ضربوا الأخبية خلف الناس، والناس يقتتلون، حتى أنه مر رجل في أول المعركة فقال لصفوان أبشر أبا وهب هزم محمد وأصحابه، فقال صفوان وكان عاقلا إن ربا من قريش أحب إلي من رب من هوازن إن كنت مربوبا. إيه، ولما كان من الليل عمد مالك بن عوف النصري الهوازني إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين، وهو واد أجوف ذو شعاب ومضايق، إذن هو وادي وفيه ماء، لأن القصائد اللي ذكرها الشايع هذه وجماعة دائما يقول حنينا وماءه فيه ماء وأجوف وحطوط وذو شعاب ومضايق، يعني فيه أماكن مضايق. قال وفرق الناس في الشعاب والمضايق، وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه حملة واحدة، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفهم صفوفا في السحر، في السحر عبأ وصفهم صفوفا ووضع الألوية والرايات في أهلها، قالوا مع المهاجرين لواء يحمله علي رضي الله عنه، وراية يحملها سعد بن أبي وقاص، وراية يحملها عمر بن الخطاب، والأنصار معهم رايات مع الخزرج لواء يحمله الحباب بن منذر، ويقال إن لواء الخزرج الأكبر مع سعد بن عبادة، ولواء الأوس مع سيد بن حضير، حضير الكتائب، وفي كل بطن من الأوس والخزرج لواء أو راية، وفي بني عبد الأشهل مثلا راية مع أبي نائلة، وبني حارثة رايتهم يحملها أبو بردة بن نيار، وبنو ظفر رايتهم يحملها قتادة بن النعمان الظفري، وراية يحملها جبر بن عتيك في بني معاوية، وراية يحملها هلال بن أمية الواقفي في بني واقف، هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا، وراية يحملها أبو لبابة بن عبد المنذر في بني عمرو بن عوفة القبى، وراية يحملها أبو أسيد الساعدي في بني ساعدة، وراية يحملها عمارة بن حزم في بني مالك بن النجار، وراية يحملها أبو سليط في بني عدي بن النجار، وراية يحملها سليط بن قيس في بني مازن بن النجار. ورايات الأوس والخزرج في الجاهلية كانت خضر وحمر، فلما كان الإسلام أقروها على ما كانت عليه، ورايات المهاجرين سود والألوية بيض. وكان في قبائل العرب في أسلم رايتان كما دخلوا مكة، واحدة مع بريدة بن حصيب، والثانية مع ناجية أو جندب بن الأعجم، ناجية أو جندب بن الأعجم، وبني غفار رايتهم مع أبو ذر يحملها أبو ذر، وبني ضمرة وليث وسعد من ليث هذول كلهم رايتهم يحملها أبو واقد الليثي الحارث بن مالك، وخزاعة كعب بن عمر معهم رايتان، واحدة مع بسر بالسين ابن سفيان، والأخرى مع أبي شريح الكعبي الخزاعي، ومزينة ثلاث رايات، بلال بن حارث المزني والنعمان بن مقرن المزني وعبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وجهينة أربع رايات مع رافع بن مكيث وعبد الله بن بدر وأبو زرعة معبد بن خالد وسويد بن صخر، وأشجع رايتان مع نعيم بن مسعود ومعقل بن سنان، وسليم ثلاث رايات مع العباس بن مرداس وخفافة بن ندبة والحجاج بن علاط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم سليما يوم خرج من مكة فجعلهم مقدمة الخيل، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، قال فلم يزل على مقدمته حتى ورد الجعرانة. شفت كيف الآن يعني كلمة مع كلمة تأيد الكلام الشائع. شوف فلم يزل خالد على مقدمته حتى ورد الجعرانة، وين شراع النخل مو في اتجاهها. ولذلك الشائع يقول أنا ما أكتفي بكلام الناس قالوا قيلوا كذا، لأن أحيانا مثل الياقوت ما جاء مكة ولا نصر ولا الثاني ولا ما كثير من البلدانين مصر ما وصلوا مكة، بس ينقل واحد عن واحد وتحرف الكلام وتحرف الجبال. فلذلك هو يقول أنا ما أقتنع إلا أن أقف بنفسي على الأماكن. وهذه بالمناسبة تراها هذه أيضا صفة الواقدي. يقول الشائع هذا في مقدمة كتابه، وقد اشتهر أول شيء قال ابن واقد عاش شبابه في المدينة، وكذلك ابن إسحاق، واشتهر الواقدي بحرصه الشديد على الوقوف على مواضع المشاهد والغزوات. يدل على هذا ما أورده محقق كتاب المغازي حيث قال روى ابن عساكر والخطيب وابن سيد الناس عن ابن واقد أنه قال ما أدركت رجلا، بالله انتبهوا لأن ابن واقد يمكن في عرف أهل الحديث أنه ما يصلح لحمل الحديث حديث الحلال والحرام، لكن أحاديث الأخبار والأنساب والبلدان ما يتشدد فيها مثل الحلال والحرام. ثم أنك إذا قرنت كلامه وجدت كله مقارب، بل كثير منه في الصحيحين وفي الكتب التسعة وعند الزهري وعند موسى بن عقبة. فيقول الواقدي، بس انتبهوا لحرصه، يعني هذا الرجل شغوف اللي نقرأ منه، يقول ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة أو أبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا سألته هل سمعت أحدا من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمني مضيت بنفسي إلى الموضع الذي قتل فيه فأعاينه بنفسي، ولقد مضيت والله إلى المريسيع فنظرت إليها، وما علمت غزاة قط إلا مضيت بنفسي إلى الموضع حتى أعاينه. شوف كيف التثبت. وقال هارون الفروي رأيت الواقدي بمكة ومعه ركوة، يعني ماء مثل المطارة الآن، فقلت أين تريد؟ قال أريد أن أمضي إلى حنين حتى أرى الموضع والوقعة بنفسي. يقول عاد الشائع يا ليت كتب وين حنين حتى يفصل نزاع المتأخرين، لكن لأنها كانت مشهورة مجمع الحجاج يعني استحى أن يكتب وين موضع حنين، هذا كلام. حتى قالوا إن هارون رشيد ويحيى بن برمك لما زار المدينة في حجتهما طلب هارون رجل يعرف كل أماكن المدينة وقبور الشهداء، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر وهذا موضع كذا وهذا موضع كذا، فقالوا لا نعرف إلا الواقدي في المدينة، فرشحوه أن يكون هو المرشد السياحي للخليفة، فصحبهما في زيارتهما ولم يدع موضعا من المواضع في المدينة ولا مشهدا ولا مكان قتل في أحد الصحابة إلا مر بهما عليه وحقق ذلك لهم. سبحان الله. وذكروا أيضا كلام طويل عن ابن واقد في حرصه. ها قالوا، وسنقف اليوم عند هذا، فلم يزل خالد على مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورد الجعرانة، وانحدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقد مضت مقدمته وهو على تعبئة، انحدر في وادي حنين، فانحدر انحدارا وهو واد حدور، هذا أيضا من حجج الشائع. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء دلدل اللي أهداها له المقوقس، ولبس درعين ولبس المغفر وفوقه البيضة، واستقبل الصفوف وطاف عليها بعضها خلف بعض ينحدرون في الوادي، وحظهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا. فبينما هم على ذلك إذ حصلت المفاجأة التي أرادها الله لهم وذكرها الله في قصة في سورة التوبة، ثم وليتم مدبرين. حصلت مفاجأة، أكملها إن شاء الله في الدرس القادم.